اللهم يا ذا الجود والإنعام، يا ذا الفضل والإكرام، يا من أمره بين الكاف والنون، اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، من على مصر وأهلها بألطافك الخفية، ونجها من كل بلاء وداء، وأنزل عليها الشفاء والدواء. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك برحمتك يا أرحم الراحمين.